بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. اكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قال ابن كثير في قوله تعالى أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا أنت خير الغافرين، قال الغفر هو الستر وترك المؤاخذة بالذنب. معنى الغفر معنى ستر ووقاية، إلا فلا يقال للستارة مثلا مغفرة، وإنما يقال للترس والواقي الحديد للوجه مغفر. الخوذة التي تستر الوجه، فهو ساتر مع وقاية، فهو ستر للذنب فلا يفضح العبد به بين يدي الله وأمام الناس يوم القيامة، ووقاية من عقوبته وأثره في دنياه وأخرى. قال والرحمة إذا قرنت مع الغفر يراد بها أن لا يوقعه في مثله في المستقبل، فاغفر لنا وارحمنا. الرحمة أوسع، فإن الرحمة بالطاعة كما أنها بالوقاية حتى الموافاة، بالوقاية من الوقوع في الذنب حتى الموافاة، ثم بالرحمة في القبر، ثم بالرحمة في العرصات، ثم بالرحمة في يعني بدخول الجنة، فالجنة رحمة الله. والرحمة منها الرحمة بتوفيق الله لعبده بطاعته، فإنها أعظم الرحمات. وأنت خير الغافرين، أي لا يغفر الذنوب إلا أنت، لم يرد خير الغافرين إلا في هذا الموضع. الله أعلم. اكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة. قد يقول القائل ومن يغفر الذنوب إلا الله، فكيف قيل خير الغافرين؟ لا يغفر الذنوب إلا الله سبحانه وتعالى، ولكن العباد فيما بينهم وفيما بين بعضهم بعضا، قد يقع بعضهم في ظلم أخيه ف فيكون هناك طلب مسامحة ومغفرة وصفح. ولكن إذا وقع من الإنسان ذلك فإنه غالبا ما يكون لنوع حاجة أو ضعف أو غير ذلك، أو حتى مع كمال القوة فلا يمكن أن يكون هناك مغفرة مع كمال الإحسان كمغفرة الله عز وجل لعباده مع كمال الإحسان. فالذنوب في حق الله سبحانه وتعالى أمر عظيم، لأن الله أنعم على العبد بنعمة الوجود والحياة والسمع والبصر والعلم والقدرة وأنواع الصفات كلها، أنواع الكمالات كلها، ومع ذلك يستعمل هذه العطايا والمنن في معصيته، فيكون في هذا يعني معنى القبح بعينه. فإذا تاب العبد إلى الله عز وجل فغفر له سبحانه وتعالى، فمغفرته لا يمكن أن تكون كمغفرة يعني مخلوق لمخلوق، فإن المخلوقين لم يحسن بعضهم إلى بعض كما أحسن الله عز وجل لعباده، ولذلك لا يكون الذنب في حقهم قبيحا كما في حق الله عز وجل. فإذا غفر الله مع كمال إحسانه فهو خير الغافرين. ثم إنه بعد المغفرة يرحم ويضاعف الأجر ويقرب العبد، ومهما كان من مغفرة وقعت من إنسان لآخر فإنه يكون فيها ما يزال نوع من العتب كامن في النفس. فالله عز وجل مغفرته خير مغفرة لا تماثلها مغفرة، هو أعلم عز وجل بخلقه. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة. هناك الفصل الأول من الدعاء في دفع المحظور، وهذا لتحصيل المقصود، لأنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، فهذا لأن المحظور هو الذنوب التي تهلك الإنسان، فإذا غفرت رحم الله عز وجل عباده فهذا هو دفع المحظور. وأما يكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة هو جلب المقصود، هو أن يكون للعبد عند الله عز وجل من الأعمال الصالحة أن يوفقه الله عز وجل لها ويكتبها له. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة، فهو أن يوفق لعبادة الله وطاعته سبحانه وتعالى، وفي الآخرة أن يكتب لنا فيها حسنة أيضا. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة، أي أوجب لنا وأثبت لنا فيهما حسنة. وقد تقدم ذلك في سورة البقرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأصح ما قيل أن حسنة الدنيا التوفيق لمرضاة الله عز وجل مع الرزق الحلال في امرأة صالحة، في مال طيب، في كل عمل من أعمال الخير، فهو محض منة من الله من كتابة الحسنة في رزق حلال، وذلك أعظم أثرا عند الله سبحانه وتعالى. إنا هدنا إليك، قال أي تبنا ورجعنا وأنابنا إليك. قاله ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وأبو العلية والضحاك وإبراهيم التيمي والسدي وقتادة وغير واحد، وهو كذلك لغة. هذا يهود هدنا، عدنا رجعنا، وروى ابن جرير عن عبد الله بن نجي عن علي قال إنما سميت اليهود لأنهم قالوا إنا هدنا إليك. جابر بن يزيد الجعفي ضعيف. ظاهر هذا الكلام، نعم صحيح، خصوصا أن الفعل قد تصرف، فقد صرف ذكر الله عز وجل إن الذين آمنوا والذين هادوا، في القرآن. لا ده السند عن عليه ضعيف، مش ان القول نفسه ضعيف، لكن هو الفعل تصرف هادوا وهدنا، اي سموا الذين هادوا، ان ده ما كانش فعل له معنى في اللغه العربيه، ما كانش تصرف، ما كانش خد واو الجماعه رحمه الله، ما كانش واو الجماعه ولا خد ضمير الرفع المتصل هدنا. فالصحيح انه بمعنى رجعنا، هم سموا كذلك، ولا يمتنع تسميته اليوم باليهود بناء على انه اليوم لم يهودوا، ولا بالذين هادوا لان هذه النسبه بدرجه او باخرى طالما صح يعني بوجه من الوجوه انتسابهم اليها، لا يلزم ان يكون انتسابهم بمعنى عملهم بمقتضى الكلمه. قد ذكرنا هذا مرات، يعني كما فيما يقال الأديان السماوية مثلا، واللوطية والمسيحية، كل هذه صارت أعلاما على مسميات معينة، لا يلزم أن في التسمية بها تحقيق صحة النسبة. يعني الأديان السماوية هل معنى هو يوجد دين واحد سماوي نزل من عند الله، ولكن لأن أصحابها ينسبون ديانتهم إلى أنها مرتبطة بكتب سماوية ورسل جاءوا بها من عند الله وبوحي نزل من السماء، فصح أن ينسبوا إلى ذلك. والمسيحيون يقال أنهم أتباع المسيح، لا وهم ادعوا أنهم أتباع المسيح. اليهود يزعمون أنهم هادوا، والحقيقة أن اليهود اليوم إيه؟ ما هادوا، ومع ذلك أنزل الله فيهم إن الذين هادوا. إن الذين أمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من أمن منهم بالله واليوم الآخر. سورة الجمعة، قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. الآية دي في حال ذمهم، في حال كفرهم، عشان أقول مثلا آية البقرة في حال إيمانهم، إن الذين آمنوا والذين هادوا من آمن منهم في آخر الآية دي، في مين؟ في المؤمنين منهم، المؤمنين اللي كانوا قبل البعثة والمؤمنين بعد البعثة. الآية دي ليست في من كذب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو من قال عزير بن الله، أو من كذب عيسى صلى الله عليه وسلم، فإن هؤلاء ليسوا بمؤمنين. من كذب نبيا من الأنبياء فهو كافر بإجماع المسلمين، فمن كذب عيسى صلى الله عليه وسلم أو كذب محمدا صلى الله عليه وسلم فهو كافر. لكن كما ذكرنا الذين هادوا أصبح علما على طائفة، لكن أصل المعنى ظاهر أنه من إن هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. يقول تعالى مجيبا لموسى في قوله إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، أي أفعل ما أشاء وأحكم وأريد ولي الحكمة والعدل في كل ذلك سبحانه لا إله إلا هو. كما ذكرنا أن قول موسى صلى الله عليه وسلم إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء هو توسل إلى الله عز وجل بمشيئته، توسل إلى الله بأسمائه وصفاته، بشهود القدر، بشهود ملكه عز وجل القلوب، فهو الذي يقلب القلوب كيف يشاء، فهو يشهد هذه الصفات لله عز وجل ويشهد أثرها ويتوسل إلى الله بها، فناسب أن يكون الجواب عذاب أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فجعل العذاب معلقا بمشيئته والرحمة واسعة لكل شيء، وهذا من سعة رحمته عز وجل، وأن رحمته سبقت غضبه سبحانه وبحمده. وتوسل موسى صلى الله عليه وسلم إلى الله بأنه هو الولي الذي يتولى شأنهم وأمرهم ويصلحه سبحانه وتعالى، أنت ولينا فلا ناصر لنا سواك ولا ما لا, لا, لا أحد يدفع عنا السوء سواك ولا تولى إصلاحنا سواك. قوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء آية عظيمة الشمول والعموم، كقوله تعالى إخبارا من حملة العرش ومن حوله أنهم يقولون ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. ورحمة الله واسعة لكل شيء، هذه الرحمة العامة، ولكن فسأكتوها للذين يتقون، الرحمة يوم القيامة الرحمة الخاصة. وروى الإمام أحمد عن أبي عبد الله الجشمي قال حدثنا جندب وابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال جاء أعرابي فأناخ راحلته ثم عقلها ربطها ثم صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى راحلته فأطلق عقالها ثم ركبها ثم نادى اللهم ارحمني ومحمدا ولا تشرك في رحمتنا أحدا. قال لا ترحم معنا أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتقولون هذا أضل أم بعيره؟ ألم تسمعوا ما قال؟ قالوا بلى. قال لقد حضرت رحمة واسعة. قال ويحك، لقد حجرت أو حضرت واسعة، ضيق حاجة واسعة جدا عشان يقول ارحمني وارحم محمدا ولا تشرك في رحمتنا أحدا، ترحمش حد تاني. لا أقول له. قال لقد حضرت رحمة واسعة. عربي. قال إن الله عز وجل خلق 100 رحمة فأنزل رحمة واحدة يتعاطف بها الخلق جنها وإنسها وبهائمها، وأخر عنده 99 رحمة أتقولون هو أضل أم بعيره؟ هذا الرجل هو الذي تبول في المسجد. لا مش هو طبعا، معاوية رضي الله عنه صحابي جليل، معاوية الذي تكلم في الصلاة، أما هذا فالذي تبول في المسجد في بعض الطرق، فما لبث أن بل في نهاية المسجد. رواه أحمد إسناده فيه مجهول. أصل الحديث طبعا معروف الصحيح. لا هي لم وافق الآية إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، فيه دليل أن الجهل بأسماء الله وصفاته سبب للضلال. هذا الرجل لما ضل في صفة الرحمة وظنها ضيقة إلى هذا الحد، فهذا والعياذ بالله يعني من جهله، حد إذا تعلم زال عنه ذلك، وهو رجل مسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث من الرجل التبول في المسجد قال لا تزرموه، وهو رجل مصلي صلى الله عليه وسلم، لكن في هذا الجزء إلا أن هذا الحديث كما ذكرنا فيه ضعف الرواية دي اللي هي فيها أن هذا أضل أم بعيده. ها ضعف أبو عبد الله الجشمي لم يروي عنه غير الجريري، جهله الحافظ الذهبي وابن حجر. أصل الحديث صحيح هو إن الله خلق 100 رحمة، ده في البخاري ومسلم، بها تتراحم الخلائق يتعاطف بها الخلق جنها انسوها بهائمها، ده حديث صحيح، لكن القصة على بعضها. هو بسبب أبو عبد الله الجشمي. ورواه أحمد أيضا نفس السنة. وروى الإمام أحمد عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله عز وجل 100 رحمة فمنها رحمة يتراحم بها الخلق وبها تعطف الوحوش على أولادها وأخر 99 إلى يوم القيامة. تفرد بإخراجه مسلم من حديث سلمان، وهو ابن طبخان، من حديث سليمان، هو ابن طبخان اللي هو عن أبي عثمان عن سلمان. يقول وداود بن أبي هند كلاهما عن أبي عثمان، واسمه عبد الرحمن بن علي بن مل عن سلمان الفارسي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى الإمام أحمد عن عاصم بن مهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 100 رحمة، إن لله 100 رحمة عنده 99، وجعل عندكم 1 تترحمون بها. وجعل عندكم 1 تترحمون بها بين الجن والإنس وبين الخلق، فإذا كان يوم القيامة ضمها إليه، يعني يوم القيامة فيه في الإضافة إلى هذه الرحمة الموزعة تكون أيضا كذلك. حديث صحيح. عاصم بن مهدلة هو القارئ المشهور، حفص عن عاصم، عاصم روى الإمام أحمد عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله 100 رحمة، لله 100 رحمة، فقسم منها جزءا واحدا بين الخلق، فبه يتراحم الناس والوحش والطير، يعني الأم الحانية على ولدها، العصفور الذي يعني يغذي فراخه الصغار، الدجاجة التي يعني تحاول أن يعني ترعى حول صغارها وفراخها، حتى الوحوش التي هي في الأصل عندها قسوة، إلا أن الله عز وجل جعل في قلبها تجاه الصغار رحمة تجاه أولادها، حتى ربما بعض الحشرات تجاه أولادها الصغار تجد فيها ترعى، النمل مثلا تلاقي النمل الصغير يفضل يرعوه ويغزوه، وكذا النحل لغاية ما يكبر ويعمل بعد ذلك. النمر العجيب ده اللي هو افترس امه، كانت امه حامل، فبعد ما بقر بطنها خرج ذلك الصغير، قرد صغير. ده فيديو مشهور قوي اليوتيوب، بس حاجة عجيبة والله العظيم، وحاجة واخده وطلعه فوق الشجرة، بتعبان فظيع عايز ياكل اذا به النمر ده يدافع عنه بكل قوة ويقتل التعبان. الرحمة تلقى في القلوب لمن يريد الله عز وجل من عباده أن يرحمه، ألقى في قلبه الرحمة. وروى الحافظ أبو القاسم الطبراني عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا أدخلن الجنة الفاجر في دينه الأحمق في معيشته، والذي نفسي بيدي لا أدخلن الجنة الذي قد محشته النار بذنبه، والذي نفسي بيدي لا يغفرن الله يوم القيامة مغفرة يتطاول لها إبليس رجاء أن تصيبه. حديث غريب جدا، سعد هذا هو سعد أبو غيلان الشيباني، لا أعرفه، إسناده ضعيف. نقول سعد قد عرفه غير واحد، سعد بن طالب أبو غيلان، وثقه أبو زرعة وابن حبان وفيه ضعف، وعن أبي زرعة أنه قال لا بأس به، وقد نقل فيه عن أبيه قال شيخ صالح في حديثه صنعة، ضعفه ابن الجوزي نقل تضعيفه عن أبي حاتم، والذهبي في الميزان، وعنه ابن حجر في اللسان، فأخشى أن يكون قوله في حديث صنعة تصحف في حديثه ضعف، وده الظاهر. وإن كان قد أي صدر كلامه أن أبا حاتم قواه. له طريق أخرى عن عبد الأعلى بن أبي المساور عن حماد حماد بن أبي سليمان إبراهيم عن صلة عن حذيفة قال عبد الأعلى ضعفه غير واحد وتركه النسائي. قال البخاري والسري منكر الحديث. حديث ليس ضعفه ضعفا شديدا يعني، لأن بقية رجال الطبراني ثقات غير سعد الذي لم يعرفه ابن كثير. وقوله فسأكتبها للذين يتقون يعني فسأوجب حصول رحمتي منة مني وإحسانا إليهم، كما قال تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقوله للذين يتقون أي سأجعلها للمتصفين بهذه الصفات وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الذين يتقون أي الشرك والعظائم من الذنوب، ويؤتون الزكاة قيل زكاة النفوس وقيل زكاة الأموال، ويحتمل أن تكون عامة لهما فإن الآية مكية، هذا أحسن، أن يؤتون الزكاة زكاة النفوس وزكاة الأموال. والذين هم بآياتنا يؤمنون أي يصدقون. الحديث اللي هو لا يدخل الجنة الفاجر في دينه الأحمق في معيشته أي بعد المغفرة، إذا عوقب إذا كان يستحق العقاب أو أن يغفر الله له أو يشفع فيه من شاء من خلقه، فرحمة الله واسعة ولا يجوز أن يحجرها أحد. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لكم. يدخل لا يدخلن الجنة أن حيدخل الجنة الفاجر في دينه الأحمق في معيشته. الأحمق يعني الجاهل مش فاهم. هذه الآية الكريمة يعني من أعظم البشارات لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن الرحمة مكتوبة له، لذلك يخرج من النار من كان فاجرا أحمق، ويخرج من النار من قد حرقته النار بذنبه، ما حشته النار بذنبه يعني حرقته. وأما تطاول إبليس فهذا غير ورد إلا في بهذا الحديث فيما أعلم، ولكن ليست بنائلة له، ولكن رحمة الله واسعة لا تنال إبليس أبدا، والكفار المشركين لا تنالهم